حديث 1805 عن ابن عمر في سعى عبد الله يكرع عمري رضي الله عنهما أنه كان عادته أببه لا يأكل ذات ندخر حتى يؤتى بمسكين يأكل معه إلا اشتي مسكينك فقيرك إنان بل جزادي بخد هكربتني ذات ندخر. قال نافع الراوي عنه جاء نافع أو أف أثرها إش عبد الله كرع عمري روايتك لي اتبيجت فأدخلت رجلا من جارك الظلامك إناجور يأكل معه دا زادي القلب خد فأكل كثيرا أبي ظلمي جلك خار. فقال بشن عبد الله جوتمن يا نافع لا تدخل هذا علي أبي نائنا جور دفن. سمعت النبي من يقول البيغمبري بوي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوت المؤمن يأكل في معن واحد يعني بصرمان يأكل اتخوتن في معن واحد يعني اتريفيكا كبتنيدا يعني هند نايبه نفسها. والكافر ويه كافر يتش نعمات تخده نظانت يأكل اتخوتن في سبعة أمعاء اتحفت ريفيكا دا يعني يبه نفسها بس جاوهوي يلزكوي وزيدترنا.